لكن تكون مخالفة بغير السواد الحنة والكتم الحنة المجرد والصفرة لا يترك الشيء وأبيض السنة يغير خلافا ليهود النصارى ولكن مثل ما قصر غيروا هذا الشيء والتمر السواد. نعم صلى الله عليه وسلم السنة خضار سنة مؤكدة لا شك سنة مؤكدة لأن الأوامر لأن الأوامر ولقد الوجوب لكان على الوجه لكن صرفه عن الوجوب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم رؤيا في أوقات كثيرة والشعارات به لم تغير وهكذا مروي عن جماعة من الصحابة هم ما تركوا الشيء لا شك أنه له مؤونة قد يغفل عن الإنسان قد يتساهل فيه في بعض النساء بعض الأوقات في المشاعر التي قد تعلم فالأظهر والأقرب أنه سنة مؤكدة. نعم الحرب مثلا بعض هذا يقول إن غيرهم لكن عن غير واضح قالوا في السواد في الحرب قالوا في الخيلة في الحرب لكن يحتاج أما الخيلة فقد جاءني وصلنا وقال إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الرب عند لقاء الصفحي الحناء الأسود احتمالا الحناء الأسود كل شيء يكون سواد خالص ما يصح لأن حيث ثبت عني وصلنا وجوه كثيرة النهي عن طريق الأسود السواد يعني جابر حديث أنس وحديث أخرى إلا دلت على حديث الطبيب السواد من حديث العباس الذي عند أبي هريرة المشاي يكون في آخر زي قول يخدم بالسواد حراس الحمل لا يريح من راحة الجنة وأبو أحمد وأبو داود بسند جيد عن ابن عباس وصنف بعض إخواننا الآن طيح الإعلان زلفي ودهش جمع الأحاديث وأتى في هذا في جزء لا بأس به عرضه عليه جيد سيطلع قريبا نعم يقول عن أحاديث وأتى في هذا كله نعم حسن طبعا نعم أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم شعرته قليلة نعم هذا صبغها عليه إذا يعني السنة صبغها الصديق وعمر وعثمان وبعده علي كله نعم رضي الله عنه نعم لا الشعر قليل لا يرفع قليل يعني ما سنة 63 عمره 63 بعد كثرة الشيء عليه الصلاة يقول أنس لو شفت عددتها من يجب ان يفكر يوم الكثافه غير البياض الكثافه كثره الشعر والبياض عده البياض الشعرات البيض يعني الشعرات البيض هي قليله من كثير كان مات من لحيته سوداء عليه الصلاه والسلام لا فيها الا شعرات قليله نعم من البيض باب الجعد حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن انس الاضرب ياتم بابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالابيض الانهق وليس بالادم وليس بالجعد القبط ولا بالصبر بعثه الله على راس 40 سنة فاقام بمكه 10 سنين وفي المدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 سنة بيضاء. رجال عمل هل رجال عمل؟ عن عمل نعم قل 10 سنين مكة 10 يعني بحصة كسر بعدما حمي الوحي وإن فهي 13 نعم. حدثنا مالك وإسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت براء رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أصحابي عن مالك إن جنته لتضرب قريبا من منكبيه قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. هذا يختلف قبل حجة الوداع كان طويلا إلى منكبه فلما حلق بحجة الوداع توفي وهو قصير شعر قليل لأن يعني ما حدث بعد حجة الوداع إلا حول 3 أشهر فقط ثم توفي في 12 ربيع الأول بعد رجوعه من حجة الوداع بشهرين 28 يوما الشعر في هذا لا يطول كثيرا. نعم اللهم صل على سيدنا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن خالد بن زيد على الأحمر. نعم. مثل ما تقدم الحديث من حيفا لكن الغالب أنه يكون من برود اليمن فيها خطوط. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرآن الليلة عند الكعبة

أن ألبس خاتمي في ثيابه وزياده يعني السفافة والمشطى. سيأتي بيان أي مثل الصغير اليمنى واليسرى كان يلبس الخاتم في بعد ذاك. قوله فلا ينقش علي أحد في رواية تسميني وحده ينقشا بالنور المؤكدة. وإنما لا أن ينقش أحد على نقشه لأن به اسمه وصفته. وإنما صنع في ذلك ليختم به فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره. ولو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لهذا المقصود. قال ابن جفان ليس في كون شخص الخاتم بصفه تكفي ولا وحي عام ولا غيره. فقال غيره الصدق في ذلك. قال غيره الصدق في ذلك ان جعله صفه تكفي ابعد من اجل ظن ان فعله للتزين به. التزين؟ نعم. وقد اخرج ابو داود من حديث ابن عباس جعله في ظهر الكهف كما سيذكره قريبا. بس. الله يكفي أبو نسبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم لبس الخاتم الذي رأوا من الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على سن اليسر. هذا هو الأصل، التأسي هو الأصل، هو التأسي هو الأصل صلى الله عليه وسلم. لكن يأثر عليه رواية أبي ريحانة أن لي سلطان سنلك بما أو بما فعل لا بأس به في الجملة. يمكن الجمع بينهما بأن يكون نهي للكراهة أو إذا كان يخشى من التباس أو كذا يكون نقصه من نقص السلطان أو لأسباب أخرى في الكلمة. نعم يحتاج إلى تأمل. نعم الصحابة هؤلاء ليسوا في الخلفاء. نعم أقول الصحابة الذين تعرفوا كانوا خلفاء عمر. نعم أقول الصحابة كانوا خلفاء لكن البقية يعني مش الصحابة. فلما طرحوا ولبسوا خاتم الفضة هم الخلفاء خاصة. هذا بعد النبي لبسها الصديق يعني خاتم النبي خاص لبسها الصديق وعمر بن هذا خاتمه خاص. وأما جنس الخواتم لبسها الصحابة كلهم. نعم على الله الحديث من عمر وأنس وغيره. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اول مغيره قال لعل احد الحافظين تكلم تامل من الدرس الاخر من بسط منهم كلام عليه ثم الايمن من الحافظ فيما يتعلق بلبس الغيب يمكن احدهما بسط الكلام فيه. نعم ابن جوزي في كتاب احكام الخواتيم تعرض الى الكلام لعلك تجيب أحد والأخوان رأوا شيء الحافظ عيني من رأيت شيء حول بصر الجح في سنبية وعلى سنبية. نعم كلام على حديث أبي ريحانة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء او ليختم به الى اهل الكتاب وغيرهم. حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قيل له انهم لن يقرؤوا كتابك اذا لم يكن مختوما. فاتخذ خاتما من فضه ونقشه محمد رسول الله وكأنما أنظر إلى بياضه في يده. بس. نعم. باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إلى لبسه وصنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه. فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. صلى الله عليه وسلم. باب